أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما، هل المقصود المحافظة عليها في جماعة في المسجد أو في أي جماعة في المسجد أو في غيره؟ كذلك لو سافر الإنسان كيف يدرك هذا الأجر إذا أخذ بأحكام السفر من الجمع تقديما وتأخيرا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث شرطه أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، بمعنى أنه يدرك الجماعة من أولها، والعبرة بقوله مع إمامه بالجماعة التي هو فيها. فمثلا إذا كان في بيته وأذن المؤذن وأراد أن يصلي في مسجد الحي، فالعبرة بتكبيرة الإحرام من مسجد الحي، فلو كبر الإمام فقد فاتته ولم يكبر معه، وجاء بعد قراءة الفاتحة أو أثناء قراءة الفاتحة فقد فاتته تكبيرة الإحرام. وأما سؤالك في السفر، فالعبرة في السفر بالإمام في الجماعة التي هو فيها، فلو نزل في محطة وفيها جماعة فالعبرة بجماعة المحطة، ولو نزل مع الرفقة فتوضأوا أذنوا وتوضأوا وتهيئوا للصلاة ثم أقيمت الصلاة، فالعبرة بإمام تلك الرفقة. حتى في الجمع، لو جمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير، فالعبرة بتلك الجماعة، أي أنه يعتبر حاله مع الجماعة نفسها وعليه. فإذا أدرك تكبيرة الإحرام، وضابط التكبير إدراك تكبيرة الإحرام أن يدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، وقال بعض العلماء: ما لم ينتهي من دعاء الاستفتاح، لأن تكبيرة الإحرام الركن الذي يليها مباشرة هو قراءة الفاتحة، وما بين قراءة الفاتحة والتكبير تكبيرة الإحرام إذا كان من أول الصلاة هو دعاء الاستفتاح. وبناء على ذلك، فإذا شرع الإمام بقراءة الفاتحة لم يدرك تكبيرة الإحرام على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظكم الله وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: هل يجوز القضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس، وجزاكم الله خيرا؟ يشرع أن يصليها الإنسان بعد طلوع الشمس، فيها بعض الأحاديث، ومن أهل العلم من قال تصلى بعد صلاة الفجر، والأول أحوط خروجا من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. أما الدليل على أنها تقضى بعد طلوع الشمس، فحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس، فالحديث المشهور لما نام عن صلاة الفجر، فإنه لما استيقظ أمر بلالا فأذن، ثم صلى عليه الصلاة والسلام رغيبة الفجر، ثم صلى الفجر فأوقع رغيبة الفجر بعد خروج وقت الفجر، فدل على أنها تقضى إذا فاتت الإنسان. وإنما استحب أن تقضى بعد طلوع الشمس، لأنه إذا قضاها بعد طلوع الشمس قضاها بالسنة، له سنة وليس فيها معارض. وأما إذا قضى بعد صلاة الفجر ففيه المعارض، فيقدم فعلها بعد طلوع الشمس على فعلها بعد صلاة الفجر مباشرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما تقولون حفظكم الله في من يأتي من مكة إلى جدة، هل له أن يقصر ويجمع، وجزاكم الله خيرا؟ في من يأتي من مكة إلى جدة، من كذا؟ من مكة إلى جدة. مكة إلى جدة، أيوة. هل له أن يقصر ويجمع؟ ما تقولون وما هو رأيكم؟ محمد الشنقيطي ما له قول، هذه أحكام شرعية، ما حكم القصر فيما بين جدة ومكة؟ أما ما تقولون وكذا، العزة في هذا الدين لله، ينبغي أن يصار كل شيء لحرمة هذا الشرع، وهذا أمر يعني حتى ولو كان جائزا في بعض الأحوال خاصة في مسائل خلافية، الأفضل أن تبقى العزة للشرع. ما حكم كذا وكذا؟ هل يشرع القصر بين جدة ومكة؟ يؤتى السؤال مباشرة، هذا أفضل. ولا أقول هذا مبالغة، والحقيقة المنبغي أن يكون المدح في هذا الدين وفي هذا العلم، والمدحة كلها لله عز وجل، والعزة كلها لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. في إعزاز الشرع، شريطة أن يكون ذلك إعزازا لدين الله، فتعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام تعظيما للشرع مقبول. فالمقصود من هذا أن ما رأيكم وما هو قولكم وما هو مذهبكم، هذه أمور الأفضل أن الإنسان ينصرف عنها ويقال ما حكم كذا وكذا. ما بين جدة ومكة كان في القديم موضع قصر، يعني تقصر فيه الصلاة إذا سافر بقدر هذه المسافة، لأن الذي بين جدة ومكة مسيرة يوم وليلة في القديم. وقد أكد هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم، الذي يقال الجموم معروف الآن وادي فاطمة، كان مر الظهران في القديم، فقال هل تقصر الصلاة إلى الجموم؟ قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. فكان بين جدة ومكة وما بين عسفان ومكة وما بين الطائف ومكة مسيرة يوم وليلة، وهي مسيرة السفر، وتوقيتنا للسفر بليوم وليلة دلت عليه السنة. ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أقل من اليوم فلم يقصر الصلاة، خرج إلى الخندق وخندق فيها أياما، وهي خارج المدينة وخارج العمران، وبينه وبين المدينة ما لا يقل عن 3 أميال في القديم، لأنه كانت بيوت المدينة تنتهي إلى أطراف المسجد النبوي الآن، بل بعضها كان ما يبلغ أطراف المسجد الموجود الآن. بئر بضاعة كانت في أقصى المسجد الجنوبي الشمالي الغربي، بئر بضاعة التي كان يستقون منها خارج البنيان، فالمدينة كانت صغيرة. فخرج عليه الصلاة والسلام فيما دون اليوم والليلة، خرج إلى أحد لم يقصر الصلاة، خرج إلى بني قريظة وأمر أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة ولم يقل لهم اقصروها. فهذا الخروج دون اليوم والليلة ما قصر. ثم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت بهذا أن ما دون اليوم والليلة ليس فيه قصر، ووجدناه خرج إلى مكة في مسيرة 10 أيام وقصر الصلاة، فعلمنا أن هناك فارقا ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية، وهو ضابط القصر. فوجدنا عليه الصلاة والسلام في السنة يسمي مسيرة اليوم والليلة سفرا، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، هو يريد أن يمنع المرأة من السفر بدون محرم، فأثبت أنها خرجت إذا خرجت مسيرة اليوم والليلة أنها مسافرة، قال تسافر. وثبت عندنا بإتمامه للصلاة بما دون اليوم والليلة أنه غير مسافر، ففهمنا أن أقل ما يسمى سفرا هو اليوم والليلة. فقول بعضهم أنه ما في تحديد، هذا ليس بصحيح، هناك تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا. ثم من فقه هذا الحديث أنه جعل السفر بالزمان وبالمكان، فقال مسيرة وقال يوما وليلة، فإذا ضاق الزمان رجعنا إلى المكان، وإذا ضاق المكان رجعنا إلى الزمان، فكل سفر. إذا ضاق الزمان فوجدنا أن الطائرة تقطع 1000 الكيلومترات في ساعة، نقول الموضع الذي قطعته موضع سفر، قال مسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السفر معلقا بالمكان والمسيرة. وإذا كان الموضع جبال وهضاب والسفر فيه بالركاب والسيارات ونحوها يأخذ يوما وزيادة بما دون، رجعنا إلى الزمان. هذا أصل عند علماء به تنضبط مسائل الشرع، وإلا لازم على قول بعضهم يقول إنه إذا سافر بالطائرة هذه نصف ساعة وساعة وليست بسفر، إذن لا يقصر الصلاة. إذن من سافر ولو جاء في صاروخ نقله في صحيح ما ندري، قد يأتي زمان يوجد فيه ويخلق ما لا تعلمون، لازم هذا القول، قد يأتي يوم من الأيام يسافر في أقل من اليوم بوسيلة سريعة ونقول أنه ليس بسفر. أما قولهم ما يسميه الناس سفرا أن هذا لا يسميه الناس سفرا، خذها قاعدة لا يرجع إلى العرف، هذا يسمى الاحتكام إلى العرف، لا يسميه الناس سفرا، لا يرجع إلى العرف إلا عند تعذر الشرع. ولذلك الإمام القدامى في نفس هذه المسألة لما اختار الإطلاق قال ولا يعرف تحديد من الشرع على حسب ما توصل إليه رحمه الله، وجعلوا حديث أن تسافر يوم وليلة معارض باليومين والثلاثة، وهذا لا معارضة فيه لأنه سئل عن ثلاثة أيام فمنع، وسئل عن يومين فمنع، وسئل عن يوم فمنع، فهذا ليس من الاضطراب المؤثر لا في الدلالة ولا في السند كما أشار إليه الحافظ بن حجر وغيره. إذن أقل ما سماه الشرع سفرا نعمل به، فوجدنا مع السنة الصحابة رضي الله عنهم. فابن عباس لما سئل والأثر عنه صحيح في هذه المسألة، لما سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم قال لا، لأن الجموم إذا خرج منها يخرج بما دون اليوم والليلة، فقال رضي الله عنه لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. عسفان بينها وبين مكة مرحلتها، يعني مسيرة اليوم والليلة ما بين عسفان ومكة، وجدة نفس الشيء والطائف نفس الشيء، فدل على أن أقل ما يسمى سفر بدلالة السنة والأثر عن الصحابة وابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو يعلم وهو يفسر القرآن، إذا ضربتم في الأرض فسر الضرب في الأرض والسفر الذي تقصر به الصلاة بأنه يوم وليلة، ومثل هذا يكون حجة لو لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دقة في الاستنباط والفهم. فما بالك إذا اجتمعت السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ووافق الفهم من السنة أصلا عند الصحابة، هذا يدل على أنه كان معروف معودا. قال لا، وكان ابن عمر لا يقصر إلا إذا خرج إلى مزرعته بريم، وادي ريم معروف الذي قبل العشيرة، وهو ما يقرب من 65 كيلو، والآن مع طريق الهجرة قرب أكثر، لكن في القديم كان طريقه كان بينه وبين المدينة مسيرة يوم وليلة، فهذا يدل على أنه يحد باليوم والليلة. وقول بعض من النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة وذي الحليفة أقل من اليوم والليلة، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى ذي الحليفة خرج شاخصا إلى مكة، وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر فيما هو أقل من مسيرة اليوم والليلة عند خروجه لغزواته وأسفاره، أنه كان يقصر بمجرد خروجه من العمران، هذا لأن المسافة نفسها التي تقطع مسافة قصر ما ينظر إلى مجرد الخروج. فقول بعض أنه ليس هناك تحديد وأن ما يسميه الناس سفرا فهو سفر، ثم ما هي أذواق الناس هذه التي تنضبط ما يسميه الناس سفرا؟ هذا ليس بمستقيم خاصة في هذه الأزمنة. وعلى كل حال شرط الرجوع إلى العرف عدم وجود التحديد من الشرع، أما إذا وجد التحديد نصا أو استنباطا صحيحا فإنه يقدم على العرف وهو أقوى من العرف، الاستنباط من الشرع أولى من استنباط من أذواق الناس والرجوع إلى العرف، هذا معروف ومقرر عند العلماء، والصحيح مذهب الجمهور أن السفر محدد والسنة دالة عليه، والخلاف فقط بين الجمهور هل يوم وليلة أو ثلاثة أيام، في الخلاف المشهور بين الجمهور والحنفية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. بين جدة ومكة كان في القديم مسافة سفر، في الآن اتصل العمران إلى مسافة، وصل العمران إلى مسافة أقل من مسافة القصر، فالآن إذا جئت تنظر إلى جدة من آخر مشروع الأمير فواز الذي قبل أطراف جدة إلى تقريبا أطراف مكة، إذا قلنا أنها الدائري أو الرصيفة، هذه ما تصل إلى مسافة القصر، وهي أقل حتى من 60 كيلو، وبناء على ذلك لا قصر بين جدة ومكة. لكن لو أن إنسانا خرج في الحج فإنه لا يريد مكة وإنما يريد عرفات، أن الحج عرفة، فما بين عرفة، إذا قلنا إن ما بين عرفة هذا ضابطه أن يكون ما بين عرفة ومكة منقطع، يعني ليس متصل بعمران، لأنه إذا انقطع ما بين عرفة وما بين مكة خرجت عرفة عن مكة، وحينئذ شخوصه إلى عرفات شخوص إلى مسافة القصر، لأنه يعوض المسافة الناقصة في مسافة القصر، ما بين عرفات وجدة يبلغ مسافة القصر وزيادة، وعليه فإذا خرج للحج أو مثلا كان يدرس في جامعة أم القرى فقال أريد العابدية، العابدية إذا قلنا بمنقطع البنيان وأنها ليست متصلة بمكة على أطراف مكة، وإن كان يقارب بعض المخططات إليها الآن، فهي خارج مكة، فإذا أراد مثلا قال أنا أريد أن أذهب من أجل المحاضرة أو من أجل الدروس وأرجع إلى جدة فهو مسافر، يقصر

ومنع من الاشتغال بغير السماع للذكر، فمن باب أولى أن يمنع من المستحب وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما، وزده تشريفا وتكريما وتعظيما، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله إن شاء الله سيكون الدرس عقب صلاة الفجر الأسبوع القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.